أو مجموعة مثلا وشاهدوا أنهم البارح في الليل رأوا الهلال، فإن الناس يفطرون، لأنه تحققنا أن اليوم من شوال وأنه يوم العيد فيلزمهم الفطر يفطرون. فإذا كان مثلا صار فيه وسع يصلوا العيد صلوا العيد، وإن كان أن الظهر قريب زالت الشمس فهم يصلون صلاة العيد من الغد في وقتها، ما يصلوها يصلونها منه. أما إذا جاء الخبر قبل الظهر وعندهم وقت متسع أنهم يأدون صلاة العيد يصلونها ولهم متأخرين بس قبل الظهر. أما إذا كان ما يتمكنون من صلاتها إلا مثلا الظهر فهذا يؤخرونه إلى من الغد ويصلونها من بكرة صباحا صلاة العيد. لكن الفطر يلزمهم الفطر. وكان يعجل الفطر ويحث عليه ويتسحر ويحث عليه. نعم كان يعجل الفطر من حيث غروب الشمس، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وفي الحديث أحب عبادي إلي أعجله فطرا، فيبادر الإنسان بالفطر. أما السحور فينبغي أن يؤخره، تأخير السحور لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، فتأخير السحور أفضل وتعجيل الفطر أفضل، لأن هذا كله استجابة لله، منعك من الأكل والشرب في مدة فلما أذن لك بادرت إلى هذا طاعة لله وامتثالا لله. كذلك في السحور تأكل وقرب الفجر تأكل ثم تنتهي وتمسك بعد طلوع الفجر، فكل هذا امتثال لطاعة الله وتقيد بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ما تقيد الإنسان بأمر الرسول فهو أفضل. ولا مثلا الإنسان يجعل لنفسه الخيار ويحتاط أنا أخاف إلى مغبة الشمس ذا ويأخر كذا ويدخل شيء من الوسواس، يصير هذا مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ويتسحر ويحث عليه ويؤخره ويرغب في تأخيره، وكان يحب على الفطر على التمر فإن لم يجده فعلى الماء، ونهى الصائم عن الرفث والصخر. نعم النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث الناس أن يكون الفطر على رطب، كما جاء في بعض الحديث أن على رطب، فإن مجد الرطب فعلى التمر، لأن الرطب التمر اللين والتمر الشيء الجاف، على رطب فإن مجد فعلى تمر، فإذا ما وجد لا رطب ولا تمر يستحب أن يفطر على ماء. وهذه من الحكم التي بينها صلى الله عليه وسلم، لأن التمر حلاوته سريع النفوذ، أنه يعوض ما نقص من الجسم، فربما ما يمضي 8 دقائق إلا من تفحن الجسم منه. كذلك الماء أيضا إذا مثلا ما صار عنده شرب شيئا من الماء فالماء كذلك أيضا سريع النفوذ، سريع يعيد إلى البدن قوته بعد الصيام وبعد الإمساك. هذه فالنبي حث على هذا لما فيه من مصلحة الجسم، ولأن الحلو في الغالب أيضا يفيد الجسم ويقويه وينشط كل حلو، لكن التمر أخص لأنه فيه فوائد وفيه أشياء خصوصيات للتمر ليست لغيره من الحلو. ولذلك جاء في الحديث من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة، وفي بعض الأحاديث ما ذكر العجوة بسبع تمرات لم يمسه في ذلك اليوم سم ولا سحر، فهي فيها سر بركة التمر وفيها مدافعة لبعض الأمراض وفيها نفع للجسم قوي. فلذلك النبي من حكمته عليه الصلاة والسلام ومن حرصه على أمته بيّن لهم هذا عليه الصلاة والسلام. نعم. وسافر في رمضان فصام وأفطر وخير أصحابه بين الأمرين، وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من العدو، ولم يكن من هديه تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد. نعم هذا تحديد المسافة، تحديد مسافة القصر هذا فيها خلاف بين العلماء، والصيام لا يخصه تحديد مسافة من بين سائر، إنما هي رخصة السفر مطلقة، لأن رخص السفر يتعلق فيها كثير، يتعلق فيها قصر الصلاة، يتعلق فيها جمع بين الصلاتين، يتعلق فيها المسح على الخفين 3 أيام بلياليها، يتعلق فيها الفطر في رمضان، يتعلق فيها أحكام. لذلك قال العلماء رحمهم الله سموها رخص السفر اللي بسبب السفر يترخص فيها. فتحديد السفر بيوم أو يومين أو 3 أيام كذا وكذا هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه يومين إذا كان يومين قاصدين فهذا يترخص رخص السفر، ومنهم من يقول 3 أيام يترخص فيها وأقل من 3 أيام ما يترخص فيها. وأكثر العلماء رحمهم الله وما روي عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم أنها مسافة يومين قاصدين،